لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الاستئذان. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب المعانقة وقول الرجل كيف أصبحت. قال: باب المعانقة وقول الرجل كيف أصبحت. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عليا ابن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في وجع الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا حسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده العباس فقال: ألا تراه أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، والله إني لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى في وجعه. قال: والله إني لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى في وجعه، وإني لأعرف وجوب بني عبد المطلب الموت، فاذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله في من يكون الأمر، فإن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا أمرناه فأوصى بنا. قال علي رضي الله عنه: والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس أبدا، وإني لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. قال: باب المعانقة. ولكن لم يذكر الإمام البخاري رحمه الله رواية بشأن المعانقة. بينا قبل ذلك الكلام عن التسليم والكلام عن المصافحة، أما المعانقة فذكر ذلك الإمام البخاري رحمه الله، لكنه لم يذكر رواية تتعلق بذلك الشأن. وكما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كانوا إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. كانوا إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. يبقى هذه المعانقة وكأنها لم تعرف عند الصحابة رضي الله عنهم إلا في حالة قدوم الإنسان من سفر، أما المصافحة فكما بينا فيما سبق من هذه الروايات أنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها تتحت بها الذنوب، تتحت بها الذنوب. ما من مسلمين يلتقيان فتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قول الرجل كيف أصبحت بيسأله عن حالي، يسأله عن حالي. فكما قال علي بن أبي طالب، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في وجع الذي توفي فيه، فالناس يسألون علي رضي الله عنه، فقالوا: يا أبا حسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يسألون عن حالي، يسألون عن حالي، أنه اشتد عليه ذلك المرض، ويسألون علي رضي الله عنه عن حال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أصبح بحمد الله بارئا، أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيد العباس فقال: ألا تراه أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، وإني والله إني لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى في وجعه، وإني لا أعرف وجوب بني عبد المطلب الموت. ثم طلب العباس رضي الله عنه من علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه في من يكون الأمر من بعدي، هل يطرح يستخلف أم لا، في من يكون هذا الأمر من بعدي، يبقى أمر الخلافة، فإن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا أمرناه فأوصى بنا، أمرناه فأوصى بنا. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها. بيخشى كده إنه لو سأل الإمارة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنعه من ذلك، وإن منعه من ذلك فالناس لا يعطونه أبدا هذه الإمارة، وإني لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. يبقى قول الرجل كيف أصبحت يسأله عن حالي، إن كان مريضا نقول كيف أصبح فلان، كيف أصبح فلان، يبقى بيسأل عن حاله وعن وجع الذي ألم به وكيف أصبحت، يسأل عن حالتي الدينية كيف أصبحت، قال بخير، قال كيف أصبحت، قال بخير، قال الحمد لله، قال كيف أصبحت، قال لا أشرك بالله شيئا. قال باب من أجاب بلبيك وسعديك، من أجاب بلبيك وسعديك. قال أنس بن مالك رضي الله عنه عن معاذ رضي الله عنه قال أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك، ثم قال مثله ثلاثا، هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت لا، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم صار ساعة فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك، قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم. كذلك في رواية عن زيد بن وهب قال حدثنا أبو ذر رضي الله عنه بالربذة قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حارة المدينة عشاء، استقبلنا أحد فقال أبا ذر ما أحب أن أحدا لي ذهبا يأتي علي ليلة أو ثلاث عندي منه دينار إلا أرسله لدي إلا أن أقول به في عباد الله كذا وهكذا وهكذا، وأرنا بيدي. ثم قال أبا ذر قلت لبيك وسعديك يا رسول الله، قال الأكثرون هم الأقلون إلا من قال هكذا وهكذا. ثم قال لي مكانك لا تبرح يا أبا ذر حتى أرجع، فانطلق حتى غاب عني، فسمعت صوتا فخشيت أن يكون عرضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأردت أن أذهب، ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرح فمكثت، قلت يا رسول الله سمعت صوتا خشيت أن يكون عرض لك، ثم ذكرت قولك فقمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل أتاني فأخبرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا رسول الله إن زنى وإن سرق، قال إن زنى وإن سرق. قلت لزيد إنه بلغني أنه أبو الدرداء، فقال أشهد الحديث حدثني أبو ذر بالربذة. قال من أجاب لبيك وسعديك، يبقى لبيك إجابة، يبقى نداء بيلبي ذلك النداء، هل يا ترى يجوز أن يقول لبيك وسعديك؟ معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعاء لرب سبحانه قل لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك وأنا بك وإليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك تبارك وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. هل يا ترى ممكن يجيب الإنسان على من نادى عليه لبيك وسعديك؟ يبقى بيّنت هذه الروايات جواز ذلك القول وأن نلبي النداء بقول لبيك أو لبيك وسعديك، كما مر علينا الكلام في مسألة الصلاة هل يجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الرجل بالصدقة يقول اللهم صلي على فلان، اللهم صلي على فلان، يبقى الدعاء يبقى مقصود بها الدعاء لفلان يدعو له أن الله تعالى يخلف عليه في هذه النفقة. فقول لبيك وسعديك يجوز، يبقى إذا نادى عليك منادي فإن قلنا لبيك هل يا ترى يجوز هذه الإجابة؟ تجوز هذه الإجابة كما بيّن ذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذه التلبية لما قال لبيك وسعديك. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك، قال ثم سكت ساعة، ثم قال يا معاذ قلت لبيك وسعديك، ثم سكت ساعة، ساعة أي برهة من الزمن، يعني ساعة أي برهة من الزمن، ثم قال يا معاذ قلت لبيك وسعديك، ثم قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت لا، وفي رواية قال الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله عز وجل على عباده أن يحققوا ذلك التوحيد ويخلصوا في عبادة ربهم سبحانه وتعالى، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إخلاص العبادة لله وتجريد التوحيد لله سبحانه وتعالى وتحقيق التوحيد لا نتممه إلا باجتناب الشرك، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى من عبادة الله عز وجل هو ترك المعاصي، ومن توحيد الله ترك الشرك. من توحيد الله يبقى لا نحقق التوحيد إلا بترك الإنسان للشركيات، وده تطلب نحن نقف على المسائل الشركية حتى يقوم الإنسان باكتنابها. كما نقول المطلوب أن نتمم هذه العبادات التي أمرنا بها ربنا سبحانه وتعالى، ومن العبادة ترك المعاصي. يبقى لابد من أن نتعرف ما هي المعاصي التي حذرنا الله تعالى منها حتى نقوم بالابتعاد عنها وابتنابها، لأن الإنسان لا يحقق الطاعة إلا بتركه للمعصية، ولا يحقق التوحيد إلا بتركه للشركيات. يبقى مش مجرد أن أنا أتعرف على مسائل الإيمان فقط والتزم هذه المسائل، ولكن من الإيمان هو اجتناب الشرك. من الإيمان واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. دايما كده الكلام عن اجتناب الشركيات. وقد بعثنا في كل أمة الرسولة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى اجتنب الطاغوت، إيه هو الطاغوت؟ يبقى لابد أن احنا يعني نقف كده على ما هو الطاغوت، وبالتالي نقف على تفاصيل الأمر حتى نجتنب. كما بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصلاة الخمس والجمعة للجمعة رمضان رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، ده القيد في المسألة. لما نجتنب الكبائر يبقى دي حسنات ماحية يمحى بها صغائر الذنوب، ولكن عشان تكون حسنة ماحية يمحى بها صغائر الذنوب يبقى لابد من اجتناب الكبائر. ده تطلب ان انا اقف ما هي الكبائر. يبقى مش مجرد ان انا اقول انا بجتنب الكبائر، طب هي الكبائر؟ يبقى لابد من الوقوف تفصيليا عليها ثم نجتنب بها هذه الكبائر. ولا يجتنب الانسان هذه الكبائر الا لما يقف على تفاصيل الكبائر. لا يجتنب الشرك الا اذا وقف على مسائل الشرك حتى يقوم باجتنابها. مش مجرد قول كده يبقى اجتناب الشرك، يبقى ده كلام مجمل تفاصيله، يبقى انا لا اجتنبه الا لما اقف على التفاصيل. ترك المعصية يبقى عشان اترك المعصية اقف على التفاصيل، لما اجتنب الكبائر مطلوب ان انا اقف على تفاصيل الكبائر حتى اقوم باجتنابها. فلذلك قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يبقى دي من العبادة، تحقيق العبادة وتجريد التوحيد وتحقيق التوحيد يتطلب ترك الشرك والابتعاد عن الشركيات. قال ثم صار ساعة برهة من الزمن فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك. قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك حققوا هذا الأمر؟ قال ألا يعذبهم. ودي رحمات من رب سبحانه وتعالى، يعني هذا ليس بحتم واجب على رب سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل مقابل التزام استقامة الإنسان على الإيمان، جعل الله عز وجل مقابل ذلك ألا يعذب بالنيران، جعل الله عز وجل مقابل ذلك أن يكون من أهل الجنان. يبقى ده إحسان وإنعام وتفضلا من الله سبحانه وتعالى. أيضا في رواية ثانية عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حارة المدينة عشاء، استقبلنا أحد فقال أبا ذر ما أحب أن أحدا لي ذهبا يأتي علي ليلة أو ثلاث عندي منه دينار إلا أرسله لدي إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا. يبقى أحد كده لو تحول إلى ذهب وملكه النبي صلى الله عليه وسلم كيف ستصرف؟ كما قال يقتطع منه ما يرصده لدين، يبقى عشان يوفي به دين إن كان عليه. طب ما عدا ذلك قال حينفقها هكذا وهكذا وهكذا، يبقى يقوم بإنفاقه في كل سبيل من سبل الخير. تالي المال ده وسيلة، يعني المال ده وسيلة يبقى نحقق بها القربة من الله سبحانه وتعالى. يبقى كما بينا قبل ذلك لما فقراء المسلمين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ذهب أهل الدثور بدرجات العلا والنعيم المقيم، يبقى لما ذاك؟ يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم. قال يتصدقون بفضول أموالهم، لهم فضل مال يحجون يعتمرون يتصدقون ويجاهدون. يبقى نظرة قلنا الفقراء للمال يتمنون ذلك المال ليه يا ترى؟ يبقى في بعض الملذات والشهوات لم يحصل عليها وبالتالي يتمنى الحصول عليها أبدا، ولكن هو نظرته للمال إن ده وسيلة من الوسائل التي يتقرب من خلالها إلى رب سبحانه وتعالى، لأن دي نفقة وصدقة، كيف تصدق وهو ليس عنده مال، فتمنى المال من أجل الصدقة. وهنا كذلك نظرة الأغنياء، يبقى الأغنياء كيف كانوا ينظرون إلى المال؟ المال يحققون من خلال القربات والطاعات، يبقى كانوا ماذا يفعلون بفضول أموالهم؟ يتصدقون ويحجون ويعتبرون ويجاهدون، يبقى الجهاد بالمال. يبقى هذه نظرة الأغنياء ونظرة الفقراء. يبقى أغنياء الصحابة فقراء الصحابة نظرتهم للمال نظرة واحدة، إن المال ده وسيلة يتقربون من خلالها يا ربهم سبحانه وتعالى. وده كان ميدان التنافس ما بين الصحابة رضي الله عنهم في القربات والطاعات، قربات الطاعات. هؤلاء فضلوا عليهم بمال، وبالتالي ماذا يصنعون بذلك المال؟ يبقى لا يجدون أي سبيل من سبل الخير إلا وكانوا ينفقون في ذلك المال. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا ذر، ما أحب أن أحد لي ذهبا يأتي علي ليلة أو ثلاث عندي منه دينار إلا أرصده لدي، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وكذا وكذا. يبقى هينفقوا عن آخره، مع أن نقول ده مال كثير، ولكن ينفقوا عن آخره، ينفقوا عن آخره. ألهاكم التكاثر حتى يقول ابن آدم: مالي مالي، وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبل، أو تصدق فأمضى، وما سوى ذلك فذهب وتركه للناس. لذلك هو يلتمس أي سبيل من سبل الخير، القرب إلى الله سبحانه وتعالى لكي يضع فيه ذلك المال، هو يدخره ليوم القيامة، هو عبارة عن ادخار ليوم القيامة، فيدخر ذلك المال، تالي يلمس أي سبيل من سبل الخير حتى ينفق ذلك المال. وأرانا بيده، ومر علينا كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسن إلا في اثنتين، يبقى رجل أتاه الله عز وجل العلم فيقوم بأناء الليل أطراف النهار، وكان له جار، كان له جار قال: لو أتيت مثل ما أوتي فلان لعملت بعمل فلان. ورجل الله عز وجل أعطاه مالا فصلته على كاتب الحق، يعني بينظر كده سبل الخير ثم يقوم بإنفاق ذلك المال، وكان له جار قال: أتيت مثل ما أوتي فلان فعملت بعمل فلان. يعني نقول على ذلك ماذا كان يصنع في المال؟ يبقى كان ينفقه، لكن النفقة لا تكون مقبولة إلا إن كانت خالصة لله سبحانه وتعالى. أول ثلاثة تصعر بهم النار: عالم ومتصدق وشهيد. متصدق يبقى عنده مال، ماذا كان يصنع بذلك المال؟ ينفقه في أوجه الخير، ولكن يا ترى لم تكن وجهة لله سبحانه وتعالى، يبقى عمل في ظاهره هو عمل صالح، وكنا نتمنى نقبض ذلك الإنسان هو عنده مال، وماذا يصنع بذلك المال؟ ينفقه في كل وجه من أوجه الخير، لا يجد وجه من أوجه الخير إلا يقوم بإنفاق ذلك هذه النفقة، ولكن لم يكن الوجه لله سبحانه وتعالى، فيكون ده السبب الذي يعذب به ويكب على وجهه في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عمل صالح لابد يكون الوجهة تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، مش هنقتصر فقط على العمل الصالح وبالتالي أدينا ذلك العمل، لكن لمن كانت الوجهة؟ ممكن يبقى الحظ النفس، حظ النفس وده أمر موجود، ولكن لابد أن تكون وجهة لله خالصة حتى يثاب الإنسان على ذلك العمل، حتى يثاب الإنسان على ذلك العمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يبقى لو كان لحظ النفس، مع أنه عمل صالح كده فيما يبدو للناس، ده فيما يبدو لنا، يبقى ده عمل صالح بنحكم بالظاهر، يبقى هذا عمل صالح، لكن يا ترى هل هذا العمل صالح عند ربي أم هو عمل طالح هيرد على ذلك الإنسان؟ هيبقى حسب الوجه والنية، وده أمر ليس هناك سبيل للإنسان أن يطلع على ما في قلوب العباد، ولكن ربي سبحانه وتعالى الذي أعبده مطلع على ما في قلوبنا، فإن لم يكن العمل خالصا لله هيرد على صاحبه، كان خالصا وكان صحيحا فالله عز وجل من فضله وإحسانه يرتب ذلك الثواب على هذا العمل. فقال وأرانا بيده، ثم قال: أبا ذر، قلت لبيك وسعديك. وده الشاهد من الكلام، لما نادى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت لبيك وسعديك رسول الله، قال: أكثرون هم الأقلون إلا من قال هكذا وهكذا. أكثرون اللي هم أصحاب المال هم الأقلون يوم القيامة، طائفة قليلة هي التي استجابت وأنفقت ذلك المال خالصا لله سبحانه وتعالى في سبل الخير. لكن حتجد دائما الأغنياء عندهم ذلك الداء ظاهر, داء الشح البخل. ولذلك قال الله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون, يعالج ذلك الداء, داء حب الإنسان للمال. وأن ده أمر مركوز في فطر الإنسان, في الفطرة كده مركوز حب الإنسان للحياة, حب الإنسان للمال, ده أمر مركوز في فطر الإنسان. فهو مطلوب يعالج هذا الأمر, يبقى يعالج داء البخل أو الشح. وبالتالي ده لا يعالج إلا عن طريق الإيمان, أن الأدواء الباطنة دي تعالج عن طريق الإيمان. إن نزل الإيمان وتمكن من القلب كان طاردا لهذه الأدواء. فلذلك قال الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة. يبقى الأكثرون الأغنياء هتجد أنه هو من استفاد بمالي الاستفادة الحقيقية قلة من هؤلاء الأغنياء, قلة. وإن كان قد استفاد بمالي في الدنيا, استفاد بذلك المال في الدنيا, ولكن كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة رضي الله عنهم أيكم مال وحب إليه من مال ورثه, قال ومنا من أحد إلا ومال وحب إليه من مال ورثه, قال ماله لو ما قدم ومال ورث ما أخر. علمنا كده مالك اللي أنت انتفعت بيه على الحقيقة, هذا مال نافع, هذا علم نافع, العلم النافع اللي أنت بتطبقه. يبقى مش العلم اللي احنا حصلنا عليه, يبقى على ذلك تعلمنا مسائل كثيرة جدا, ولكن ما تطبق من هذه المسائل هو هذا والعلم النافع. كم من سنة تعلمناها, سنة كثيرة جدا تعلمناها عن النبي صلى الله عليه وسلم, لكن انظر إلى ما تطبق من هذه السنن هنجد أقل مما نعلم. يبقى دي اللي استفدنا به هي اللي احنا طبقناه, هو ده العلم النافع. والعلم الثاني ده حجة لله عز وجل على الإنسان, حجة الإنسان كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك وعليك, حجة لك وعليك. يبقى حافظ القرآن, لكن يا ترى هو مجرد أنه حافظ القرآن أصبح حجة للإنسان, ولا هو ممكن يبقى حجة عليه؟ حجة عليه, ما يطبق يبقى ده حجة الإنسان, ما لم يطبق يبقى حجة على الإنسان. فكذلك أيضا يبقى العلم, يبقى لما يحاسب الإنسان على هذه المعارف وتلك العلوم يبقى بقدر ما يطبق, ده العلم النافع. يبقى ما يطبق وده الذي انتفع بالمسألة, يبقى بنتفع بالمسألة. واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه وآياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان وكان من الغاوين. يبقى ده رب سبحانه وتعالى يصل له سبيل العلم وتعلم. وكان إيه المطلوب؟ أثر هذا العلم نراه في سلوكياته. يبقى أثر ما تتعلم نراه في السلوكيات, زي ما احنا نتعلم كده حسن الخلق. حسن الخلق درسنا كتب كثيرة بتتكلم عن محاسن الأخلاق, وكذلك أيضا بيانت لنا مساوئ الأخلاق, لكن ده احنا ندرسها عشان نشوفها في السلوك. حسن الخلق ده يظهر فين؟ في سلوكيات الإنسان. لما تتكلم الآيات أو الروايات عن الإحسان يبقى ده خلق, هنراه فين؟ في السلوكيات. الصدق نراه في السلوكيات, الأمانة نراه في السلوكيات, الحياة نراه في السلوكيات, لأن ده خلق. الخلق عبارة عن هيئة راسخة داخل النفس نرى من خلال التطبيقات, تطبيق الإنسان لما بينطلق قدر التطبيق من خلال ما اعتمد من هذه الأخلاقيات وما تبناه من هذه الأخلاقيات. يبقى خلق الإحسان يبقى حنراه, خلق الرحمة حنراه في السلوكيات. يبقى مش مجرد هو درس كتاب ونجح في الكتاب دوت يبقى اختبر في ذلك الكتاب فحقق درجات يعني متقدمة. يبقى في الحالة دي هو عنده حسن خلق, هو دلوقتي اتعلم ما هي حسن الخلق, تعلمناه ادي محاسن الاخلاق ادي مساوئ الاخلاق. ننتظر ايه؟ ننتظر عند ذلك التطبيق. يبقى ان الله تعالى كذا الاحسان على كل شيء, الله تعالى كذا الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم بيبدا بيروينا بقى بعض الصور, اهو بعض الصور. اذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه. طب نحسن الذبحه ازاي؟ قال لنا ان احنا نحد الشفره ونرح الذبيحه. يبقى يرينا حتى التطبيق يكون ازاي. يبقى خلق الإحسان ده حنراه من خلال السلوكيات, خلال أفعال الإنسان. الحياء كذلك, الصدق كذلك, الأمانة كذلك, أي خلق أساسا يبقى ده خلق هيئة راسخة داخل الإنسان في داخل النفس كده حنراه من خلال التطبيقات. فقال أكثرون هم الأقلون إلا من قال كذا وكذا. يبقى هم دول الأغنياء, يعني أحصل كده الأغنياء, يبقى عدد من استفاد بماله قل قليل. استفادة اللي هي بنتكلم على الاستفادة الحقيقية, ليس الاستفادة هي دنيوية، حقق ما أراد من الشهوات والأغراض والملذات، وبالتالي على ذلك ترك مستقبلا يعني رائعا لأولاده، فعلى ذلك نقول أين أنت من ذلك؟ فين المال اللي أنت استفدت به؟ المال اللي هو أنفقه في حال حياتي هو ده المال الذي استفدت به. العلم قلنا أن أنت تعلمته، أن أنت بقدر ما استفدته هو ده العلم النافع، والعلم الثاني بيبقى حجة لله عز وجل على ذلك الإنسان. قال ثم قال إيه مكانك لا تبرح يا أبا ذر حتى أرجع، فانطلق حتى غاب عني. قال فسمعت صوتا فخشيت أن يكون عرض للرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأردت أن أذهب، ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرح. الصحابة رضي الله عنهم تأدبوا بهذه الأداب، وبالتالي تذكر مع أنه سمع صوت جلبة كده، وبالتالي على ذلك كاد أن يذهب إلى مصدر الصوت خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فضولا يعني عشان يعرف إيه هذا الصوت أو مصدر ذلك الصوت، لكن خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال لكنه تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تبرح. قال فمكثت، مكث في مكاني، فقلت رسول الله سمعت صوتا خشيت أن يكون عرض لك، ثم ذكرت قولك فقمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ده اللي حقق التوحيد، ده اللي حقق التوحيد. ودائما بنأكد على مسألة الإيمان، ما فيش عقيدة عقيمة، العقيدة منتجة لسلوك منضبط دائما كده. الإيمان والعمل الصالح ارتباط وثيق جدا بالإيمان والعمل الصالح. العقيدة دي انت بندرس، هذه درسنا كتب العقيدة، احنا عايزين نشوف بقى يعني هذه الدراسة نراها بقى في استقامة الإنسان على أمر رب سبحانه وتعالى. العقيدة من فعلها عن طريق الأعمال الصالحة التي أمر الله تعالى بها أو بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ممكن الإنسان يبقى دارس العقيدة لكن سلوكياته يعني فيها انحراف كبير جدا، ما اعتمد إلا مساوئ الأخلاق. طب فين أثر العقيدة؟ والكلام ده لا نجد أثر العقيدة إلا إن نزل الإيمان في القلب. كذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب كما قال هرقل أبي سفيان رضي الله عنه. قال ثم ذكرت قولك فقمت. قال ذاك جبريل تاني فأخبرني إنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا رسول الله وإن زنى أن سرق، ارتكب يعني هذه الأمور. قال إن زنى أن سرق. قلت لزيد إنه بلغنا أنه أبو الدرداء يعني مش أبو ذر. قال أشهد لحديث حدثناه أو حدثني أبو ذر بربذة رضي الله عنه. الشاهد من كده قال لبيك وسعديك لما نادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب لا يقيم الرجل رجلا من مجلسه. قال باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه. وكذلك أيضا الترجمة التالية باب إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. قال أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هنا أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ثم يجلس مكانه. قال باب لا يقيم رجل رجل من مجلسه. قال الرواية الأولى عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقيم رجل رجل من مجلسه ثم يجلس فيه، يبقى لا يقيم رجل رجل من مجلسه ثم يجلس فيه. دي مسألة تغر الصدور، وكذلك أيضا حتستجلب الضغائن والأحقاد بين الناس، وطبعا بيشعر الإنسان بالدنيا، يشعر الإنسان بالدنيا. فلذلك يبقى يعني كلنا سواسية، يبقى هذا أتى مبكرا وجلس في ذلك المكان، يبقى لا تسعى لإقامة فلان أو لطرد فلان من مجلسه. ده أدب من الأداب، وأن الأدب ده أيضا بيحافظ على سلامة الصدور. الأدب ده يحافظ على سلامة الصدور، وبالتالي المطلوب ان احنا يبقى قلوب طاهرة نظيفة سليمة، وكذلك نبعد أي سبب الأسباب الجالب للضغائن والأحقاد. لا تبغضوا ولا تحسدوا ولا تدبروا ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا. أي عامل من العوامل التي ممكن يتصدع بها هذا البنيان يبقى على ذلك لابد من إبعاده، ليس له مكانة عندنا كمسلمين. يبقى كلنا سواسية، يبقى المساواة، يبقى المساواة بيننا كمسلمين، وذمة المسلمين واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يقيم رجل رجل من مجلسه ثم يجلس فيه. أيضا هذه افتتح الترجمة التالية: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. يبقى لكن يبقى نوسع في المكان. ساعات الإنسان هو جالس كده بيأخذ يعني بقعة كبيرة، بقعة كبيرة، ولكن لينوا بأيدي إخوانكم، لينوا بأيدي إخوانكم. يبقى على ذلك إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. يبقى الله تعالى يوسع علينا في الدنيا والآخرة، يبقى الجزاء من جنس العمل. الله تعالى يوسع عليك في الدنيا والآخرة. مجرد كده أنه تفسح في المجلس، مجرد أنه يعني يوجد مكان لأخيه حتى يجلس في ذلك المكان، الله تعالى يوسع عليك في الدنيا والآخرة. دايما كده الجزاء من جنس العمل. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن سطر مسلما سطر الله في الدنيا والآخرة، ومن يسطر على معسر يسطر عليه في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. دايما كده الجزاء من جنس العمل. هي مسألة بسيطة قوي، يعني مسألة بسيطة. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس وسع لإخوانك، فعلى ذلك الله تعالى يوسع عليك. شو المقابل؟ مع أن ده عمل ميسور، عمل بسيط جدا وعمل ميسور يعني، ومع ذلك لا كلفة ولا مشقة على الإنسان في ذلك العمل. لكن إيه المقابل؟ فربنا سبحانه وتعالى يرتب ثوابا على الأعمال اليسيرة البسيطة. عمل بسيط ويسير، لكن الثواب الذي يرتب عليه ثواب كبير جزيل، لأن هذا الثواب من فضل الله سبحانه وتعالى. يعني هذا ثواب فضل الله. أعمال يعني ليست بشقة، والثواب الذي يرتب عليها ثوابا جزيلا، ثوابا جزيلا. يعني كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم عن ذكر الله سبحانه وتعالى: ألا ونبيكم بخير أعمالكم وأزكى عند ملككم وأرفع في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم ويضربوا أعناقهم. قالوا بين رسول الله قال ذكر الله. طبعا الذكر ما بين الأعمال ده هي يعني أعمال كلها شقة، ولكن ذكر الله عز وجل يتقدم على ذلك كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى يرتب ذلك الثواب الجزيل على العمل البسيط اليسير. أعمال شقة تكون أدنى من ذلك العمل في الثواب. كل ده من فضل الله سبحانه وتعالى، يعني لا دخل الإنسان في ذلك، لكن ربنا سبحانه وتعالى تفضلا وإنعاما وإحسانا، وهذا من فضل ربي سبحانه وتعالى علينا. يبقى أعمال في مقدور الإنسان، ولكن ما يرتب عليها من الثواب هو ثواب جزيل. قال في ذلك: يقيم رجل رجل المجلس ثم يجلس فيه، وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. حوافز دايما كده بنجد مسألة الحافز دي دايما بنجدها كده من خلال النصوص، خلال النصوص. حافز قلنا عشان الإنسان يبقى عنده حافز دافع إن هو ينفذ ويمتثل لذلك الأمر. ما لنا إن قيل لنا تفسحوا في المجالس فأفسحنا لإخواننا، ما لنا؟ يبقى لك هذه الجائزة، يفسح الله لكم. الله تعالى يوسع عليك في الدنيا والآخرة، يوسع عليك في الدنيا والآخرة. أيضا إذا قيل لك وإذا قيل انشزوا فانشزوا. الكلام ده طبعا يعني إذا قال الإمام لفلان قم من ذلك المجلس يبقى ده للإمام، فعلى ذلك نستجيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني منكم الأحلام والنهى، يتكلم على مسألة الإمامة. يا ترى إيه السطرة اللي خلف الإمام؟ قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. فيبقى دي السطرة دي حق للإمام، حق للإمام. فممكن يرى أن هذه السطرة لم تكن من الفقه بمكان. إذا تاب الإمام شيء في صلاته حيستخلف مين؟ فبيضطر كده أنه ممكن فعلا يأتي فلان أو فلان ويجعله من ورائه. وأن حتى إذا تاب شيء يبقى استخلف هذا الإنسان حفاظا على صلاة الناس، يبقى حفاظا على صلاة الناس. ممكن السطرة اللي وراء كده لما يستخلف منها أحد هو ليس بفقيه في الصلاة، ولا يعرف كيف يتمم ذلك الأمر، كيف يتممه. فيبقى ليلني منكم الأحلام والنهى، قلنا على أساس أن هم لو أخطأ الإمام حيذكروه أو يفتحون على الإمام لو أخطأ، ويبقى لها طبعا أسلوب. وكذلك أيضا إذا تاب الإمام شيء في صلاته فأراد أن يستخلف، يبقى يستخلف من أيضا يتمم من الناس الصلاة. يبقى ده كله من أجل الحفاظ وصيانة صلاة الناس. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، ولكن تفسحه وتوسعه. وما نحلها إزاي المسألة؟ يبقى نتوسع كده ونتفسح، يبقى اترك مكان. يبقى ساعات الإنسان بيبقى قاعد واخد بقعة كبيرة، ياخد بقعة كبيرة، فنقول له لا، على ذلك يعني لينوا بأيدي إخوانكم، يعني تفسح لإخوانك، وسع لإخوانك، المقابل هو يفسح الله لكم، يبقى رب سبحانه وتعالى يوسع علينا في الدنيا والآخرة. قال ولكن تفسحوا وتوسعوا، يبقى مش فقط النهي ويأتي بالحل، يعني حل المسألة يبقى نهى عن ذلك، لكن في المقابل إزاي نحل المسألة؟ قال ولكن تفسحوا وتوسعوا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكره أن يقول رجل مجلسه ثم يجلس فيه، كان يكره ذلك الأمر دائما كده. الإثار في أي حظ من حظوظ الدنيا، لكن ليس هناك إثار في الطاعات. يبقى الإثار ده خاص بأي أمر من الدنيا، لكن ليس هناك إثار في الطاعات. أنت تقف في الصف الأول، أتى فلان فعلى ذلك لا تقدم فلان في الصف الأول ثم ترجع إلى الصف الثاني، لا، الصف الأول يبقى الله عز وجل وملائكة يصلون على الصف المقدم على الصف الأول، فعلى ذلك أتركه، لا إثار في ذلك. أقول لك من باب الإثار، لا، نفهم كده الإثار بالصورة الصحيحة. الإثار ده في أي حظ بالحظوظ الدنيا، لكن بالنسبة للطاعات وأمر الآخرة ليس فيها مجال للإثار. وبالتالي كان الرجل بيكتتب ثم يخرج في هذا الجيش، والأب على ذلك تخلف يريد أن يأخذ مكان ذلك الرجل، لا، لا يؤثر أمام، مع أنه هو عنده بر بأبويه، عنده بر، لكن ليس هناك فيها مجال، ويترك شهادة، فهو يسعى إلى ذلك. زي ما الأب بيسعى الولد بيسعى، فإن كان الولد اكتتب في ذلك فيا ترى الأب ممكن يأخذ مكان ويرجع الابن برا بأبويه؟ يقول لك لا، يعني ما فيهاش إثار المسألة، مسألة ما فيهاش إثار، يرجع ويقدم الأب كده؟ يقول لا، هذه ليس إثار، إثار ده في أي حظ من حظوظ الدنيا من مال أو غير ذلك. وكان ابن عمر رضي الله عنه يكره هذا الأمر. يبقى نقول هذا من ورع ابن عمر رضي الله عنه، هذا من ورع ابن عمر رضي الله عنهما. يبقى كما أحب لنفسي يعني هذه الطاعة، أحب أيضا لإخواني، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسي. يبقى أنا أحب لنفسي ذلك الأمر، كذلك أحب هذا الأمر لإخواني. قال باب من قام مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه أو تهيأ للقيام ليقوم الناس. قال باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه أو تهيأ للقيام ليقوم الناس. قال في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها دعا الناس طعموا ثم جلسوا يتحدثون، قال فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام معه من الناس وبقي ثلاثة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل فإذا قوم جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقوا. قال فجئت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فأرخى الحجاب بيني وبينه. وأنزل الله تعالى الآيات أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، إلى قوله إن ذلكم كان عند الله عظيما. ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. اكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.